أمر آخر، قديما كان الارتباط بالأمة ليس مبنيا على أساس العزة، أن الأمة عزيزة، لا. سمية ما أدركت عزة الإسلام، ولا ياسر، ولا حتى حمزة ما أدرك عزة الإسلام، ما أدركوا عزة الإسلام، لكن مسلم ومتمسك. الكفار هم القاهرون، مسلمين متمسكين. عمر بن الخطاب يدخل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثر الحصيرة بجنبه، فيبكي عمر، فيقول له النبي: ما بالك؟ فيقول: كسرى وقيصر أعداء الله، أو كما قال، يعني كفار ينامون على كذا وكذا، وأنت رسول الله تنام على حصير يؤثر بجنبك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لنا الدنيا ولا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما كان ارتباط الإسلام على حرف، أننا والله إما أن يأتينا من ورائه خير، أم ولا كان مبني على تقدم علمي ولا تقدم اقتصادي. ولا خالد بن الوليد وغيره من الصحابة لما ذهبوا يفتحون بلاد فارس، انظر كيف كان المغيرة بن شعبة يكلم الفارسي. والمروي أيضا عن ربعي بن عامر، وإن كان الرواية في سندها ما فيه: أنت إمبراطورية قائمة على السياسة، على الاقتصاد، على أنت أقوى إمبراطورية في الدنيا، لا أراك شيئا، أنا مشفق عليك أنك تعبد غير الله، جئنا نخرجكم من عبادة العباد لعبادة رب العباد. طيب هذا الهيلمان والتقدم لا يهمني، أنا يهم، أنا مشفق عليك أنك مشرك، أنا معتز فرحان بإسلامي، وجاء لهذا من زمان. أنا أقول أصلا أساس البلاء اليوم، أساس البلاء أن تكون معاملتنا مع الكفار مبنية على الانتفاع المتبادل، بل ينبغي أن تكون مبنية على الدعوة بالمقام الأول. نبي الله موسى، فرعون إيش كان؟ مصر إيش كان؟ كانت الحضارة العظمى في آنذاك. نبي الله موسى يكلم فرعون بعز، لا، وموسى تربى في قصر فرعون، يعني مو فرعون باع له شوية أمور استعمر أرضه وراح سرقها بعدين راح باع له شوية أمور، موسى بالذات تربى في قصر فرعون، وفرعون من عليه بذلك. قال له موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أنت قتلت إخواني وعبدتهم لغير الله وكذا، ثم تمن علي بإنعام يسير. اليوم انظر، اليوم كافر يعبدك لغير الله، يعلم أبنائك الشذوذ الجنسي في المدارس، يحاسبك على حجاب، يعني يحارب حجاب زوجتك ويساومك عليه، ومش عارف، وتنظر لأنه صاحب المنة والفضل. ما أنت تابع لموسى، ولست تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب، النجاشي يجيره يروح يدعو النجاشي الإسلام، والنجاشي يسلم، النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، لا لا لا، ذهب دعاه للإسلام. لماذا؟ عندي عزة، أنا سعيد بهذا الذي أنا فيه، هل هذا المعنى موجود؟ لا، ليس موجود، ليس موجود. يعني هل الصحابة كانوا هم من يصنعون سيوفهم؟ يسمونها بيض الهند، جاي من الهند، ما كانوا يصنعونها، ولا كان فتح الدنيا، ما كان هذا هو الأساس، لا العزة ولا التقدم، ولا حتى مثلا الصناعات والتقدم العلمي والطبي، هذا ظهر لاحقا فيما بعد، لكن بادئ ذي بدء. وعلى فكرة في أطروحة عامة العلماء فرص غير صحيح، ابن النفيس قرشي، طيب، وابو العباس الزهراء من أدوات الجراحة أنصاري، من الأنصار بن النجار، طيب، والإدريسي هذا كذا شو اسمه بعد إدريسي من أهل البيت. عموما كانت هذه النظرة، أنتم أمة مختلفة، أنتم أمة مختلفة عن الأمة القديمة، أنتم أمة توالي وتعادي في كرة القدم، وتهتم لها وتغضب لها وتبكي لها، ويقال للاعب كرة: أنت موقف ملايين على رجل، ملايين على رجل على كرة. أما أولئك الأوائل كان يفسر الأنصاري قول الله عز وجل وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، يقول لهم أن هذا معناها أننا نشتغل بزرعنا ونترك الجهاد، زرعنا مو له، مو له، يا ليت له تتعامل معه على أنه له، أنت له تتعامل معه على أنه حرب، تتعامل معه على أنه حياة تموت، تتعامل معه على أنه عزة وكرامة. فأنتم أمة مختلفة عن الأمة التي فات، حتى ترجعوا تصيروا تلك الأمة يعني على الأقل في اعتبارات الأمة، ثم بعد ذلك نبحث في ثم بعد ذلك لابد أن ننظر في موضوع العقيدة، أو العقيدة أولا ثم نوالي ونعادي عليها، ثم بعد ذلك نبدأ ننظر نحن كأمة كيف سنقوم، كيف سننهض، كيف سنجلس، كيف سنفعل، كيف سنتقدم، كيف سنتأخر. أما غير هذا مفهوم الأمة كلها على بعض غائب كأمة، وجاي تتكلم، لا تتكلم، أنت ما أنت ما لا علاقة لك بهذا. تأمل معي هذه.